أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وما لتوكيد فوحد أبدا وسن واجمع غيره وأفرد. عرفنا أن المفعول المطلق أقسام ثلاثة: المؤكد والمبين للنوع والمبين للعدد. والكلام الآن ليس في ذوات هذه الأنواع وإنما في عاملها. أو لا، هذا قبل أن ننتقل، أنا خلصت بين البحث الثاني. نعم، الآن إذن في هذا البحث الكلام في ذوات هذه المصادر وهذه الأقسام، وأنه هل يجوز تسميتها وجمعها أم لا يجوز ذلك، بل يتعين البقاء على إفرادها. منشأ هذا البحث أن المفعول المطلق مصدر، وأن معنى المصدر معنى لا يتناسب مع خصوصيات التسمية والجمع أو التذكير والتأنيث. لذلك مثلا لا خلاف في أن المصدر هذا لا يؤنث، لأنه ليس من سمح المعاني الإسمية يرحمكم الله التي يقع فيها تذكير وتأنيث، لأن مدلوله هو الحدث وليس الذات، بخلاف اسم الفاعل مثلا مدلوله الذات المتصفة بالحدث، ذاك يتأتى فيه التذكير والتأنيث، فلا يبحث فيه أيضا عن جواز الإفراد، جواز التثنية، جواز الجمع، لأن الذات من شأنها أن تذكر أو تؤنث، أن تفرد أو تثنى أو تجمع. إذن منشأ هذا البحث ما هو؟ أن المعنى المصدري معنى حدثي، والمعنى الحدثي لقائل أن يقول كما لا يتأتى فيه التذكير والتأنيث كذلك لا يتأتى فيه التثنية والجمع، بل لابد أن يكون دائما بلفظ مفرد. إلا أن النحاة اتفقوا على جواز التثنية والجمع فيما لو كان المصدر مبينا للنوع أو مبينا للعدد. أما في المبين للعدد فالوجه ظاهر، لأن هذا وإن كان معنى حدثيا إلا أنه أريد بيان عدد المرات التي يقع فيها هذا المعنى الحدث. وكذا الحال في المبين للنوع، فإنه معنى حدثي أشرب معنى الذات الذي هو الأنواع، فيمكن بيانه أو فيمكن وقوعه معدودا بلحاظ أنه صار نوعا من الحدث. إذن نفس المعنى الحدث بما هو معنى حدثي ليس قابلا للعد، الضرب ضرب ليس قابلا للعد، لكن عندما أشربته معنى الذات، عندما جعلته مقسما لأنواع مختلفة، فقد تدعو الحاجة إلى بيان عدد هذه الأنواع المختلفة. بالنتيجة يتغير. نعم بالنتيجة ألم يسمى معنى اسم مصدري أو لا يسمى معنى اسم مصدري؟ النتيجة هذا معنى حدثي ضم إليه شيء، هذا ضم شيء إليه من أين أتى؟ من الغرض الذي لأجله يصير هذا المعنى المصدر. في الحقيقة هذا ليس استعمالا للمصدر في النوع أو في العدد، أيضا ليس تضمينا، وإنما هذا إتيان بالمعنى الحدثي ليكون مبينا للنوع أو ليكون مبينا للعدد. يعني لابد هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على أن المراد ما هو بيان نوع الحدث الذي دل عليه الفعل. إذن أنت لم تأتي به للدلالة على أصل المصدر، هو موضوع لذلك، للدلالة على أصل المعنى المصدري والحدثي. إتيانك به بعد دلالة الفعل عليه يوحي بأن لديك غرضا آخر، هذا الغرض الآخر مرة يكون بيان عدد وقوع مرات أو عدد المرات التي وقع المصدر فيها، ومرة بيان عدد أنواعه كما لو جعلته مقسما. إذن يعني بعبارة ثانية، المعنى الحدثي أريد من المصدر لكنه لم يلحظ بما هو حدث، بل لوحظ تارة بما هو معدودا وتارة بما هو مقسما، تنوعه إلى أنواعه، فتقسم السير مثلا إلى سير بطيء وسير سريع وما إلى ذلك. فبهذا اللحاظ يصبح قابلا للتثنية وقابلا للجمع، فلذلك لم يقع خلاف بينهم في أن المصدر المبين للنوع أو المبين للعدد يجوز فيه تثنيته وجمعه لخروجه عن كونه مجرد لفظ دال على معنى حدثي. الآن ممكن، لكن الآن المعروف معروف بينهم أنه محل اتفاق، أنا حسب على ما في بيني هكذا. على كل حال لما قطع النظر هذا هو وجه من يقول به جواز تسميته ما وجمعه. إذا اتفقوا يعني إذا إذا بيتوا بيعوا يعني هو أحسن من معنى اسم المصدر، أقول هل ما مقصودهم هذا؟ النتيجة مقصود لهم. يعني قد يكون من باب استعمال من باب المجاز المشهور. لا استعمال المصدر هذا عندهم هم لا يتأتى ذلك. ليش؟ لأنه ذكرنا أن المصدر واسم المصدر هناك فرق لفظي بينهما، وأن هناك مصادر لا أسماء مصادر لها، فهذا يكون مصدرا. هذا الذي ذكرناه عند الأصوليين أن هذا مصدرا، لكن يختلف بأن مصدريته أو اسم مصدريته تكون تابعة للحاظ كيف تلحظ المعنى فيه، لكن هذا لا يقبلون به على مباني ما بلا يكون. وأما المصدر أو المفعول المطلق المبين المؤكد فبما أنه موضوع للدلالة على المعنى الحدثي ومستعمل في هذا المعنى الحدثي لا في أزيد منه، فلا يكون قابلا للتثنية والجمع، ولا يكون الإفراد فيه إلا إفرادا صوريا ولفظيا. إن هذا المعنى الحدثي معنى لا يقبل الإفراد والتثنية والجمع. لذلك شوف كيف يعبرون عنه، يقولون بأنه بمثابة تكرير الفعل، لأن المفعول المطلق المؤكد أريد منه نفس ما أريد من عامله، وإلا لا يكون مؤكدا له. ولا شك ولا ريب في أن الحدث الذي هو مدلول للفعل معنى فعلي لا يقبل إفرادا ولا تثنية ولا جمعا، لأن الإفراد والتثنية والجمع من شؤون الذوات، فكذا ما يكون مصدرا مؤكدا إنما يكون بمثابة تكرير الفعل. الآن نقرأ هذا المطلق. فإذا خلاصة المطلق أن المصدر المؤكد لا يجوز فيه التثنية والجمع، لأن التثنية والجمع فرع لحاضي شيء من خواص الذوات، وأنت لم تلحظ في المصدر المؤكد إلا ما لاحظته في الفعل، وفي الفعل لا شك ولا ريب في أنك لم تلحظ فيه أي خصوصية زائدة على كونه حدثا. أما في المبين للنوع والمبين للعدد فهذا أريد منه بيان النوع أو بيان العدد، فيكون قد ترجع عن أصل المعنى الحدثي فيقبل التثنية والجمع. يقول ما جيء من به من المصادر لمجرد التوكيد فهو بمنزلة تكرير للفعل أو تكرير الفعل. ليش بمنزلة تكرير الفعل؟ واضح أنه ليس فعلا، والفعل لا يثنى ولا يجمع، فكذلك ما هو بمنزلته. طبعا هذه بيناها بطريقة، يعني يمكن بيانها بطريقتين. طريقة هكذا الظاهرية، طبعا أن هذا بمنزلة الفعل، فكما أن الفعل لا يثنى فكذلك هذا لا يثنى، لكن لا، هناك معنى أعمق من ذلك وراء هذه العبارة، أن الحدث الذي دل عليه هذا المصدر المؤكد هو عين الحدث الذي أريد من الفعل، ولا لا يكون مؤكدا له. وإذا كان كذلك فالمعنى الحدثي الموجود في الفعل حتما هو معنى لا يقبل الإفراد والتثنية والجمع، فكذلك الحال في هذا المعنى المدلول عليه بالمصدر. طب وأما ما جاء به لبيان النوع والعدد فصالح للإفراد والتثنية والجمع، لكن بحسب ما يراد من البيان. طبعا يريد أن يشير هكذا إلى أنه عندما قال والدي وثني واجمع، ظاهره ماذا؟ أمر، أو هو أمره، فظاهره ماذا؟ الوجوب، وجوب التثنية والجمع. يقول لا، أنه مراد الصلاحية لذلك بحسب ما يراد من البيان، بحسب ما يقتضيه الحال والمقام. نعم. طب. وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متصل. إذا تم الكلام في ذات المفعول المطلق، الآن الكلام في عامله. أما حذف عامل المفعول المبين للنوع أو المبين للعدد فلا خلاف في جوازه، وأما طبعا جوازه إذا لدليل، يعني خاضع لشروط الحرف. وأما عامل المفعول المطلق المؤكد فوقع نزاع طويل بين علماء النحو في جوازه أو عدم جوازه. ومنشأ هذا الخلاف كلام ذكره ابن مالك في شرحه على الكافية، واعترضه ولده في شرحه على الخلاف، يعني هنا في هذا الكتاب. إذا منشأ الخلاف ما هو؟ كلام ابن مالك في شرحه على الكافية واعتراضات ابن الناظم عليه. والمتأخرون عنهما توزعوا على فريقين، فريق يؤيد الوالد وفريق يؤيد الوالد. حاصل ما ذكره ابن مالك في شرح الكافية أن العامل، أن المفعول المطلق المؤكد، فالآن من الآن فصاعدا نعبر بالمصدر المؤكد، أن المفعول المطلق المؤكد يقصد منه توكيد عامله، والذي نعنيه بالتوكيد هو التقرير والتقوية. فالعامل الذي يؤتى له بمؤكدا هو عامل أراد المتكلم أن يهتم به اهتماما بالغا، وإلا لما أتى له بمؤكد. فلماذا تؤكد وتشدد على معنى من المعاني؟ لأنه محل اهتمامك. لو لم يكن محلا لاهتمامك لماذا تأتي له بمؤكدة؟ إذن العامل الذي يؤتى له بمؤكدان هو محل اهتمام بالغ من قبل المتكلم. والحذف مناف لهذا القصد، يعني لقصد التقوية والتقرير. فلا بد من منفي. إذن ابن مالك ذهب إلى عدم جواز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد. لماذا؟ قال هذا عامل جئنا له بمؤكدا، والتوكيد معناه التقوية والتقرير، ونحن لماذا نؤكد عاملا أو نقرره ونقرر معناه؟ لأنه محل اهتمامنا. فعندما نحذفه هذا يتنافى بوضوح مع كونه محلا للاهتمام. لو كان محلا للاهتمام لما حذفته. إذن هناك نقض للغرض فلا بد من منعه. هذا حد ما ذكره ابن مالك في شرحه على الكافية. شوف عبارته، قال في شرح الكافية: لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه منافا لذلك. انتهى، فلم يجز. انتهى. اعترض ابن الناظم على والده باعتراضين، احدهما قياسي والاخر سماعي. حاصل الاعتراض القياسي بعد تقديم مقدمة، حاصلها أن المراد من التقوية هي أو هو تثبيت المعنى. مراد من التقوية وتثبيت المعنى. تريد أن تقوي العامل، يعني تريد أن تثبت معنى. وأما المراد من التقرير، يعني تقرير العامل، فهو رفع احتمال المجازية. إذا ضربت ضربا، ضربا من جهة يثبت معنى الضرب، ويشدد عليه، وهذا معنى التقوية. ومن جهة أخرى يرفع احتمال إرادة الضرب المجازي. وهذا معنى التقرير. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول للوالد: الحذف إنما ينافي التوكيد لو كان التوكيد بمعنى التقوية، حينئذ نعم نسلم أن الحذف ينافي. لأنك تريد أن تقوي وتثبت المعنى، فلا معنى بعد ذلك لأن تحذف، ولكنه لا ينافي قصد التقرير. إذ كما يجوز لك أن ترفع احتمال المجازية عن معنى لفظ مذكور، فكذلك يجوز لك أن ترفع احتمال المجازية عن معنى لفظ هو في قوة المذكور. ما هو اللفظ الذي في قوة المذكور؟ أعني المحذوف لدليل. ماذا فرضنا؟ ما فرضنا أنه متروك في الكلام، فرضنا أنه محذوف بشرائط الحذف، أي لدليل. والمحذوف لدليل كالموجود. ما معنى أنه كالموجود؟ يعني يبقى دلالته على المعنى ولو قدر. إذن دلالة على المعنى باقية، وتوهم المجازية باق. فكما تستطيع أن تقرر مذكورا تستطيع أن تقرر محذوف. بعبارة ثانية، التقرير، قصد التقرير فرع بقاء توهم المجازية. وتوهم المجازية فرع وجود الدال على المعنى الحقيقي. والدال على المعنى الحقيقي قسمان أو ضربان: دال عليه بلفظه المصرح به، ودال عليه بلفظه المستغنى عنه بقرينة. إذن التوكيد إنما يتنافى مع الحذف لو كان التوكيد تقوية، أما لو كان التوكيد تقريرا ففي هذه الحالة لا مسألة. شوف والدي ماذا قال، شوف عبارة الكافية أو شرح الكافية: لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك. لذلك يعني لماذا؟ يعني لقصد تقوية العامل وتقرير معناه. إذن كلام والدي تضمن نقطة خاطئة. ما هي؟ أنه جعل قصد التقوية منافيا للحذف، وقصد التقرير منافيا للحذف، ونحن نسلم معه بالأول لكن نعترض على الثاني. طبعا هذا البيان الذي الان ذكرناه لا يكفي ليخالف ابن الناظم والده في النتيجه. الان اشكال وارد لحد الان او متين لحد الان، لكن هذا البيان لوحده لا يكفي حتى يقول ابن الناظم يجوز حذف عامل المؤكد فيما قال والده لا يجوز. يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ان نرى ان التوكيد هل ياتي للتقرير فقط او لا، بل دائما اذا اتى للتقرير فهو للتقرير. لذلك كيف بين الاشكال بهذه الطريقه؟ قال ان اراد والدي ان التوكيد، هو ما قال في العباره هكذا المصدر المؤكد يقصد به تقويه العامل وتقرير معناه، هكذا قال. ان اراد والدي ان المصدر المؤكد كلما قصدت منه التقويه قصد منه التقرير، وكلما قصد التقرير قصدت التقويه، فكلامه واحد فدليله تام ان الحذف ينافي حينئذ إرادة التوكيد. ولكننا لا نسلم أن التوكيد دائما لا بد أن يكون للأمرين معا، بل تارة للأمرين، ما هما؟ يعني التقوية والتقرير، بل تارة يكون لأحد لكليهما معا، كما لو قصدهما المتكلم، وأخرى يكون لأحدهما دون الآخر، ومرة للتقوية مرة للتقوية. والشاهد على ذلك الأغراض العرفية المختلفة. مرة أنت لا تدعوك الحاجة إلى رفع احتمال المجازية، لا يوجد احتمال مجازي، كان نصا. مرة لا، فهنا لا معنى لأن تقصد التقرير. مرة لا، أنت لا تريد التقوية، ترى أن هذا المعنى لا، لست بحاجة إلى التأكيد عليه والتشديد عليه وتثبيته، لكن أنا بحاجة لماذا؟ لئلا يتوهم السامع احتمال المجاز، لا يتوهم السامع المجازي، فهنا احتاج الى التوكيد. لماذا؟ لمجرد التقرير. ومره لا، يكون انا هذا المعنى مهم لدي فاحتاج الى تثبيته، ومره وفي نفس الوقت هناك توهم للمجازيه، فانا اتي به للقصدين معا. اذا ان اراد والدي ان التوكيد دائما يكون لاجل هذين الامرين ويستحيل ان يكون لامر دون اخر، فحينئذ كلامه متجها، دليله واردا، لكن حينئذ لا نسلم. وإن أراد أنه قد يأتي لمجرد التقرير كما قد يأتي لمجرد التقوية، فالدليل الذي ذكره أخص من المدعى أو أعم من المدعى؟ أخص من المدعى، أنه لا يثبت منع الحذف إلا متى؟ إلا إذا قصدت التقوية. المدعى ما هو؟ مطلقا سيكون دليله أخص من المدعى. إذن لا نسلم الدليل حينئذ في مورد ما قصد التقرير فقط، ونسلمه في مورد ما قصد التقوية، كانت لوحدها أو كان معها. هذا حاصل الاعتراض القياسي الذي ذكره ابن الله، وهو كلام متين. بل أكثر من ذلك، هناك نقطة أخرى. إذن لازلنا في مقام البيان. ماذا يكون؟ نحن لا نسلم أن حاصل الإشكال ما هو الآن؟ أن التوكيد إذا كان لمجرد التقرير فلا نسلم أن الحث ينافيه، أن الحث ينافي قصد التقرير، بل الحاجة إلى التقرير في صورة حذف العامل آكد وأشد من الحاجة إلى التقرير في صورة ذكره. النتيجة العامل المذكور مذكورة، أما العامل المحذوف فهو وإن دل على معنى لكنه في قوة المذكور، فيكون مفتقرا إلى، فيكون محلا لطروء الأوهام بشكل أكبر. فلذلك تكون الحاجة إلى تقريره أقوى من الحاجة إلى تقرير العامل المحذوف. هذا تمام الكلام في الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني فقلنا هو اعتراض سماعي، أنه سلمنا دليل الوارد والقياس الذي ذكره، وأنه يفي بتمام المدعى، إلا أننا مع ذلك نقول لا يمكن المصير إلى القول بعدم جواز الحد، لما ذكرناه مرارا من أن الحاكم في النحو هو السمع، ونحن إذا عدنا إلى السمع نجد أن العرب حذفوا المصدر المؤكد في موارد متعددة، والأغرب من ذلك أن النحاة وفيهم والدي أخذ هذه الأمثلة وصنف الحذف الذي فيها إلى صنفين: حذف جائزا وحذف واجب. نشوف يعني ليس فقط الاستدلال بورود السماع به، بل يعني الآن لئلا يقول أنه عثرت على كتابا عن فلان ابن فلان في بئر قديمة، لا، أنا هذا عثرت عليه في كتبكم، في كتب والدي، وهو والدي التفت إلى الحدث بدليل أنه قسمه إلى جائز وواجب، ومع ذلك يأتي هنا ويفتي بعدم جواز الحظ. مثل ماذا؟ الآن تفصيلات الأمثلة ستأتي عندما نتحدث عن أنواع الحذف. الآن كلامنا عن أصل الحذف، هو يتعرض الآن له لها، لكن اتكالا على ما سيأتي. مثل ماذا؟ مثل أنت سيرا، هم يقدرون أنت تسير سيرا، طب أنت تسير سيرا مصدر مؤكد أو مبين النوع أو مبين العدد؟ مصدر مؤكد. مثلا سقيا لك، يعني سقاك الله سقيا أو سقى لك الله سقيا، هذا مؤكد أو فإذا هناك موارد للحذف الجائز تحدثوا عنها وموارد للحذف الواجب تحدثوا عنها، ومع ذلك ووالدي منهم، ومع ذلك أتى والدي وقال هنا بعدم جواز الحذف. وبما أن هذا الأمر غريب وملفت للنظر، فما هو المبرر؟ يعني ذلك ابن ناظم كان بحاجة إلى تبرير هذا الأمر المستغرب، يعني كيف يأتي والدك فيفتي بعدم جواز الحذف ثم في البيت الآتي يتحدث عن حذف جائزا وحذف واجب، لأنه في كتاب آخر أو بعد سنة، لا، في البيت الآتي. شوف البيت الأول ماذا يقول: وحذف عامل المؤكد امتنع بعد ذلك في البيت الآتي، والحذف حتم مع آت بدلا. إذن هذا أمر في غاية الغرابة، فكان لابد من تبرير. عبارة ابن الناظم ما هي؟ الآن تعال نقرأ هذا المقدار عندما نصل إلى العبارة، لأنه الآن صار شغلنا مع عبارة ابن الناظم. يقول: يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليلا، كما يجوز حذف عامل المفعول به وغيره أو غيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكدا أو مبينا. طبعا هذا ما مبناه هو، لكن أيضا مبناه هو لابد من، يعني الآن ما هو مبنى ابن الناظم؟ الجواز، لكن لا مطلقا، بل إذا قصد التقرير، والذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب وفي غيره. في هذا الكتاب عندما قال: وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي غير هذا الكتاب أن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامل، واستدل له في شرحه على الكافية، وقال في شرح الكافية: لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجب. ماذا يعلق ابن الناظم؟ الإشكال الأول الإشكال القياسي: لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه. فإن أراد والدي أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائما، فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد. نعم، حينئذ نسلم. ولكنه، ما هو الذي لكنه؟ يعني لا، هذا الذي أراده، أنه دائما للتقوية والتقرير ممنوع ولا دليل عليه. ما الدليل على أنك لا تستطيع أن تؤكد رافعا المجازية فقط أو مثبتا فقط؟ لا دليل عليه، بل الأغراض العقلائية متعددة، وهناك صور ثلاثة أو ثلاث ذكرناها. وإن أراد والدي أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير، وقد يقصد به مجرد التقرير، طبعا ما قال وقد يقصد به مجرد التقوية، لماذا؟ لأنه قد لا يفيدنا، ليس مجديا، فمسلم نسلمه حينئذ، ولكن لا نسلم الدليل، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد، يعني لقصد مجرد التقرير، بل لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى. نشوف، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور، كيف يقرر؟ عن طريق توكيده بأي شيء؟ بواسطة المصدر. فلا أن يجوز، هذه اللام ما هي؟ لام التوكيد. فلا أن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف، محذوف لدلالة قرينة عليه، هذه لدلالة قرينة عليه تعليل لأي شيء؟ للحذف. محذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأولى. بينا وجه الأولوية. ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس، يعني سلمنا القياس الذي ذكره والدي، وأن الإشكال الذي أنا أوردته عليه لا يرد عليه، ولو لم يكن معنا ما يدفع هذا القياس الذي ذكره الوالد لكان في دفعه بالسماع كفاية، فإنهم يحذفون عاملا أين السمع؟ فإنهم يعني فإن العرب يحذفون عامل المؤكد حذفا جائزا إذا كان العامل خبرا عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر. هذه عن اسم عين في غير تكرير ولا حصر القيود سيأتي توضيحها في محلها. الآن خذ المثال، دعك من الضابطة، ضابطة سيأتي توضيحها، نحو أنت سيرا وميرا، يعني أنت سر سيرا أو تسير سيرا وتمير ميرا، وحذفا واجبا في مواضع يأتي ذكرها، نحو سقيا ورعيا وحمدا وشكرا لا كفرا. طب حمدا وشكرا لا كفرا هذا مثال واحد، يعني أحمده حمدا وأشكره شكرا ولا أكفر كفرا. طب وكذا الحال في سقيا ورعيا وحذفا واجبا. طب فإذا الآن ما المبرر لفعل والدك هذا؟ يعني ما دام والدك التفت إلى هذه الأمثلة وذكرها فما المبرر له أن يفتي بعدم الجواب؟ لذلك شوف ماذا يقول الآن العبارة التي هي محل كلامهم، فمنعوا مثل هذا إما لسهو عن وروده وإما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية التقصير وهو دعوى على خلاف الأصل فلا يقتضيها صح والكامل. الآن شوف في هذه العبارة يوجد منشأ لما فعله والده من المنع. المنشأ الأول السهو عن وروده، أن والدي سهى عن ورود هذه الأمثلة. كيف سهى مع أنه بعد الآن في البيت الآتي يذكرها؟ مراد من السهو عن وروده يعني السهو عن كون المصدر في هذه الأمثلة مصدرا مؤكدا. ففي العبارة حينئذ تسامح، ولا لا يعقل السهو عن وروده وهو في يعني هذا بعيد جدا وهو في البيت الآتي يتعرض له. وإما إذا هذا المنشأ الأول، شوف إما لسهو عن وروده. المنشأ الثاني، الآن السؤال هنا، الآن عبارة لن نتحدث فيها الآن، نتركها إلى يوم السبت. سؤال لكم أنه ماذا تستفيدون من هذه العبارة؟ وإما إذا لماذا منع من مثل هذا؟ إما للسهو، طب للسهو انتهينا منه. الآن السبب الآخر للبناء، يعني لأنه بنى على أن المسوغ لحذف العامل المبرر لحذف العامل في هذه الأمثلة الواردة ما هو؟ نية التقصير. ثم بعد ذلك ماذا؟ أيضا هناك كلام في العبارة الآتية، يعلق، شوف الآن التعليق ممن؟ من ابن الناظم، وهو هذا رأي ابن الناظم، وهو دعوى على خلاف الأصل. ما هو الذي هو؟ التقصير، دعوى على خلاف الأصل ولا يقتضي صحو الفن. فهذا تعليق على أي منشأ؟ على المنشأ الأول الذي هو السهو، أو على المنشأ الثاني نية التقصير؟ على المنشأ الثاني. المنشأ الأول بما أنه لا داعي لأن نعلق عليه، سهو والدي ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ لكن إذا كان المراد الثاني هنا نعلق وما الحمد لله فلا نستطيع أن نقتله. إذا الكلام المنشأ الثاني ما هي حقيقته؟ ما المراد من نية التخصيص؟ وماذا رد ابن الناظم عليه؟ طبعا البحث يتشعب كثيرا لكن لم نتعرض له. ابن عقيل اعترض باعتراض مشهور وهو طبعا في ذلك لغيره، السيوطي ذكره، غيره ذكره، وهناك اعتراض ايضا للشاطبي على القياس الذي ذكره. طبعا الاعتراضات التي وجهت إلى ابن الناظم أغلبها واردة على دليل على إشكاله الثاني على الوالد، على إشكاله السماعي. أما الإشكال الأول فأن العجيب أن بعض أن كثيرا منهم ابن عقيل مثلا لا يشير إليه من قريب ولا بعيد، هذا عجيب. طب أن الرجل ذكر دليلا وأنتم منعتم على أساس دليل، يعني ابن عقيل ماذا النتيجة عنده؟ ما هي؟ موافق الناظم. الناظم ماذا يفعل؟ يفتي بالمنح وهذه الأمثلة ليست من المصدر المؤكد. وبقى على أي أساس أفتيت بالمنع؟ على أساس قياس، هذا القياس دفعه لكم ابن الناظم، كيف لم تتعرضوا له؟ نعم بعضهم تعرض للدفع لكن الدفع أيضا كان ضعيفا ودفع ركيك جدا كما في جواب الشاطبي، هو لم أرى غيره جوابا للشاطبي على الإشكال الأول الذي ذكره ابن الناظم. على كل حال الآن راجعوا في البحث وما أدري في الجلسة المقبلة إذا أردتم أن نتعرض لها. والحمد لله رب العالمين. هذا الكتاب أنا لا أقرأ فيه في البيت، ماذا أقرأه كل يوم معي؟